كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سفينة. الناس في هذه الدنيا بين حلول وارتحال، لا يكاد أن يقر الإنسان منهم على قرار. تنوعت أساليب السفر، تعددت أحكام، كثر المسافرون. لاحظت أن عددا منهم يجهل كثيرا من أحكام السفر وآدابه، لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر السفر. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا زائرون، متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجنا مسافرون، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم. أنا أرحب بكم حقيقة وسعيد بلقائكم، ورحب بالشباب الذين معي جزاهم الله خير، ونحن أشغلناهم حقيقة يعني حضور هذه الجلسات معي، لكنهم مأجورون إن شاء الله، ونحن إن شاء الله تعالى شركاء في الأجر. هذا البرنامج شباب، ربما أن بعضكم أو كلكم ربما أنها تابعة، وهو يتكلم في مواضيع متعددة. نتكلم بصراحة يعني، ونجعل المجلس مجلسا حبيا من غير تكلف، وذلك لأن الرسالة التي تخرج من غير تكلف وتخرج من القلب في الغالب أنها تصل إلى قلوب الناس. أحاول دائما أبتعد أثناء الطرح في هذا البرنامج عن يعني طرح مواضيع بعيدة عن الناس، أو أيضا عن طرح مواضيع متكررة. يعني مثلا أنا ممكن أتكلم عن بر الوالدين، لكن بر الوالدين مع جلالة قدره إلا أنك تسمع من خطيب الجمعة وتسمع في الراديو وتقرأ في الكتب، وربما وزعت أشرطة في المسجد تتكلم عن هذا الموضوع. ممكن أتكلم عن صلة الرحم، لكن أيضا الموضوع متكرر علينا كثيرا. سنحاول إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقات للإخوة الشباب الذين معي وللإخوة والأخوات أيضا الذين يتابعوننا، سنحاول أن نطرح عددا من البرامج التي أرى أنها أو المواضيع التي أرى أنها جديدة وقليل أنها تطرح. يعني مثلا سنتكلم عن الدجال، مسيح الدجال، ما حقيقته، هل هو من بني آدم أم من غير بني آدم، متى يخرج، كيف نتعامل معه، ماذا يدعي الدجال، هل يدعي أنه رجل صالح، يدعي أنه نبي، يدعي أنه إله، يدعي أنه ملك، إيش موقفنا نحن من الدجال لما يخرج، كيف نتعامل معه. سنتكلم أيضا عن الرؤى والأحلام، هل يستطيع كل إنسان أن يعبر الرؤيا؟ طيب لو أنك رأيت رؤيا ثم خفت منها، هل يصح أن تخبر بها أحدا أم يجب عليك أنك تسكت ولا تحدث بها أحد؟ أيضا هذه إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها. سنتكلم عن الوشم، التاتو هذا الذي أحيانا يشم بعض الشباب، إما قلوب حب ولا سهم ولا يكتب رمز معين أو يكتب أحيانا أحرفا معينة، إيش حكمه في الشريعة، وهل هو خاص فقط بالشيء الثابت؟ يعني مثلا الوشم الذي يتم الجرح ثم يوضع مثلا مواد كيميائية أو ألوان وأصباغ وحبر بحيث أنه لا يستطيع أن يزيله إلا بالعملية الطبية، أم أنه عام أيضا حتى في اللصقات التي ربما تستمر لمدة شهر وشهرين، هل الحكم في ذلك واحد أم يختلف؟ كل هذه المواضيع أيها الإخوة والأخوات سأطرحها إن شاء الله تعالى مع الشباب الذين معي، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نقف على النواحي الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الأمور. ما دام أن برنامجنا مسافرون، تعالوا نتكلم اليوم عن السفر، ولماذا سمي السفر سفرا، ما هي الأحكام المتعلقة بالمسافر، ما هي الأخطاء التي تقع أحيانا من بعض المسافرين أثناء سفرهم. طبعا تعلمون أنتم أن السفر يعني سمي سفرا لأسباب، منها قيل لأن المسافر يسفر، بمعنى يخرج من ظل المدينة إلى الإسفار، يمشي في الطريق ما تحته ما فوقه إلا الشمس، ليس فوقه سقف. وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وفعلا تجد الإنسان مدام أنه في البلد معك ممكن يجاملك، يعني أحيانا يحاسب عنك وأنت تحاسب عنه في مطعم أو شيء، لكن القضية لما تسافر ثم يجلس معك أسبوع وأسبوعين، إن كان عصبيا لن يستطيع أن يتحمل عدم العصبية لمدة أسبوع وأسبوعين، إن كان بخيلا لن يستطيع أن يتحمل أن يكون كريما لمدة أسبوع أسبوعين. إن كان يغتاب الناس لن يستطيع أن يتجمل أمامك وتطلع حقيقته في الغالب، فهو يسر عن أخلاق الرجال. لذلك ذكروا أن عمر رضي الله عنه تقدم إليه رجل يريد أن يشهد شهادة، فقال عمر: أنا لا أعرفك، ائتني برجل يعرفك، ائتني بواحد يعرفك ويقول هذا فلان رجل خير وثقة وصادق. فقال واحد من الناس: قال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: تعال. فجاء. فقال له عمر: هل جاورته في مسكنه فعرفت مدخله ومخرجه؟ قال: لا والله ما جاورته. قال: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم فعرفت أمانته وصدقه وحفظه للمال؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه فعرفت أخلاقه في نومه واستيقاظه وفي حال جوعه وعطشه وفي حال قوته وضعفه على جميع أحواله؟ قال: لا والله ما سافرت معه. قال: إذن ما تعرفه. ثم التفت إلى الرجل مرة أخرى الشاهد وقال: ائتني برجل يعرفك. هذا ما يعرفك، مدام ما سافر معك معنى أنه ما يعرفك. فهو سمي السفر سفرا لأنه فعلا، وفعلا تلاحظ أحيانا بعض الناس سبحان الله يكون صاحبك وصديقك ولطيف معك، فإذا سافر معك ومضى يوم أو يومان تقول في نفسك: والله ما أسافر مع هذا أبد بعد اليوم. صح ولا لا؟ يعني والله يقع كثير يعني. تجد بعضهم يعزمك وتعزمه وتجلس معه وتتلطف معه ولطيف، ثم سبحان الله إذا سافرت معه ظهر من الأخلاق والتعاملات أشياء تقول في نفسك: يا الله متى يأتي بس وقت العودة؟ لأنه أسفرت عن أخلاقه، ظهر أحيانا البخل، ظهر الحقد، ظهر الغيرة الشديدة، ظهر الغيبة للناس، ظهر أحيانا الكسل وعدم الشغل، وظهر أحيانا الإصرار على الرأي، وتقول له: تعال نتمشى في المكان الفلاني، يقول لك: لا ما نتمشى إلا هنا. فيبدأ سبحان الله يسفر عن أخلاق الناس. طبعا هناك سنن متعددة للسفر، من ضمنها أن الإنسان أثناء سفره يسن له أن يحافظ على الأذكار. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث علي رضي الله تعالى عنه لما ركب عليه الصلاة والسلام دابته، لما وضع رجله في الغرز يعني على الرحل، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى ربنا المقربون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وقوي عنا بعده، اللهم انطع صاحب السفر، إلى آخر أذكار معينة ينبغي المسافر أن يحرص عليها. ينبغي المسافر أيضا إذا سافر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علا شرفا كبر وإذا هبط واديا سبح. ممتاز. يعني إذا وينبغي أنك تعود أولادك أيضا معك وأهلك، إذا مثلا كان في مرتفع في الطريق جبل أو نحوه، الإنسان يقول: الله أكبر الله أكبر مثلا، إيه بصوت مسموع. أحسنت، يسمع نفسه، ليس شرطا أن يكون مثل التلبية بصوت جهوري، لكن يسمع نفسه ويذكر الآخرين. فإذا نزل، إذا هبط واديا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله، يسبح. هذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنن في أثناء السفر أن يعلم المسافر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى لما تكلم عن السفر، بين صلى الله عليه وآله وسلم أحكاما للمسافر حتى في أذكار إذا أراد أن ينزل منزلا. يعني أفرض أنكم مسافرون إلى بلد معين، ذاهبين مثلا إلى مكة فرضا يعني، فستقطع من الرياض إلى مكة 1000 كيلو، فاحتجتم إلى النزول في أثناء الطريق مثلا لتناموا أو ترتاحوا أو تتغدوا أو ترتاحوا نحو ذلك، ما هو الذكر الذي يسن لك إذا نزلت أن تقوله؟ تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان السابقون من أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقول قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني سيد هذا الوادي يعني من؟ الجن، يعني رئيس الجن في هذا الوادي أنا ألجأ إليه وأستعين به وأعوذ وأنا في حمايته من سفهاء قومه. لذلك قال الله عز وجل: قلوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زاد يعني زادوهم خوفا حتى يزدادوا لجأ إليهم و طلب الحماية ونحو ذلك. من آداب السفر أيضا أن المسافر إذا كان سفره مخوفا، بمعنى إنسان سيسافر إلى بلد غير آمن مثلا، ممكن يقتل في أي وقت، ممكن إنسان سيسافر في باخرة ممكن تغرق به الباخرة، طيارة وسيسافر سفر بعيد ربما يعني حصل شيء للطائرة أو نحو ذلك، يسن له أن يكتب وصيته. في حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح مسلم يقول لا يحل لامرئ عنده شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني مثلا تكتب في الوصية ماذا عليك من ديون، فلان يطلبني 1000، فلان يطلبني 5000، وفلان اشتريت من جهاز تلفون ويطلبني مثلا 1000، فلان صلحت عند سيارتي ويطلبني 200 ونحو ذلك، فلان خياط خيطت عند الثياب ويطلبني 700 800. تكتب الديون التي عليك، لأنك يا أخي قد تموت. يعني ونسمع كثيرا حوادث للطائرات، حوادث للسفن، حوادث سيارات، يعني ناس يعني ربما يعني ما كان بل كلهم لا يعلم أنه سيموت فجأة، ولا كان ما ركب هذه الطائرة ولا سافر بتلك الباخرة. يكتب أيضا الديون التي له عند الناس، التي له عند الناس، يقول أنا سلفت فلانا 10000، فلان 5000، لأجل أن هذه حقوق للورثة حتى ما تضيع حقوق الورثة. أيضا كذلك يكتب في هذه الوصية الوصية لأهله مثلا بالصبر، وإن كان يريد أن يوصي بشيء من ماله، مثلا يقول أنا مثلا إرثي هو 1000000، أوصيكم بأن مثلا 100000 منها تبنون بها مسجدا، يعني يجوز أن يوصي بما هو أقل من الثلث. من السنن في السفر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم، إذا كان 3 سيسافرون فالسنة أن يكون أحدهم أميرا، والسنة دائما يا جماعة أيضا ألا يقل عدد المسافرين عن 3. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركبة. طبعا هذا خاص بما إذا كان يمشي في مكان موحش، إذا كان مكان موحش بمعنى لو أنت مثلا ركبت سيارتك ستمشي من هنا إلى مكة مثلا، تقطع لك 1000 كيلو لوحدك بسيارتك، هل ينطبق عليك حديث الراكب شيطان؟ الخط مسفلت ومليء بالسيارات ومحطات البنزين والشرطة، هل ينطبق عليك الحديث؟ لا، ما ينطبق. ينطبق على من كان يسير في ليل مثلا وحده في بر مثلا لذلك، أو, أو, أو كذلك لو كانوا 2، أما إذا كانوا 3 فيذهب عنهم الحرج. ولا يزال إلى يومنا هذا يعني ينطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أذكر نشر في الجرائد قبل فترة رجل خرج من إحدى المدن في الشمال إلى مدينة أخرى بينهم قرابة يعني 400 كيلو بالخط الطريق المسفلت المعبد، فأراد أن يختصر فذهب عن طريق البر، معه 3 أطفال ومعه زوجته ومعها رضيع أيضا طفل رابع، ضل في هذا البر وضاع هو وحده، وضاع في هذا البر وضيع فعلا ما يدري أين يذهب. ثم السيارة أيضا غرزت ودخلت في الرمال، الهاتف ما بدأ يشتغل معه، فقد الرجل تماما ونشر هذا في الجرائد لكن غير مناسب أن أقول اسمه. يعني بعد 6 أشهر وجدوا السيارة فيها الأطفال موتى عظام طبعا ومعهم الأم، وسبحان الله وجدوا أيضا السيارة مفتوح الغطاء الأمامي حتى الماء الذي في داخل الديتر الماء الأخضر هذا الخاص بالمكينة شربوه، كادوا أن يهلكوا، والمياه الخاصة بالمساحات شربوها وجدوه موتى يعني ولم يجدوه معهم. وجدوه هو بعدها بسنتين ونصف وجدوا بقايا من جمجمته وفحصوا حمض الدي ان اي فاكتشفوا ان هذا هو فلان الذي كان. فالمقصود يا جماعة ان الانسان يبتعد عن الوحدة بقدر المستطاع خاصة اذا كان الطريق موحشا. بقي معي بعض الاداب حقيقة، ويبدو انكم عندكم بعض الاسئلة ايضا حول السفر لكن اجلوها الى بعد هذا الفاصل ان شاء الله. هي الاخوة فاصل قصير ان شاء الله ثم نعود اليكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. لا يزال كلامنا مع الشباب الذين ما يحول السفر وما يتعلق به. وقفنا يا شباب عند الكلام على السفر وحده، وذكرنا أنه إذا كان الطريق موحشا أو غير مطروق فإنه لا يجوز له أن يسافر وحده، ولا بد أن يكون يعني 3 فأكثر. بقي معي بعض السنن، منها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يسافر في فجر يوم الخميس إذا تيسر هذا، الناس الآن عندهم ظروف يعني إذا تيسر لهم مثل ذلك. نعم مصطفى. شيخ في السفر الشخص لوحده وكذا من الوحشة، في بعض الطلاب الآن يبتعث ويسافر لوحده، فتجد أحيانا في غربة الوحدة في في في مكان في مثلا في أوروبا مثلا. أحسن. تجد الوحدة وكذا. أيضا الشيخ أضيف عليها بعض الأسئلة في موضوع الصلاة في الطائرة. طيب أو عطني السؤال. مثلا إنه شخص سافر طالبنا هذا اللي. إيه في الطائرة. في الطائرة على الخطوط الأجنبية. ففي حال مثلا إقلاع الطائرة أو في حال هبوطها وجبت صلاة مثلا المغرب أو. جميل. فحب ما قدر مثلا إنه يقوم كذا ويصلي في المكان أو كذا. فما أدري في بعض الشباب إنه يصلون والمكان والطائرة. في حاله في مكان هو مكان هو جالس وكذا في يعني تسال عن استقبال القبله عدم استقبالها هل يجب عليه الوقوف ما يجب عليه الوقوف اثناء الصلاه الركوع السجود كيف كيفيته. طيب دعني اجيب السؤال الاول. طبعا ينبغي الانسان اذا سافر الى بلد من بلاد اوروبا وامريكا ونحوها ان يحرص على ان يكون سكنه قدر المستطاع بجانب المراكز الاسلاميه لان في الغالب المسلمون هناك يتمركزون في سكنهم حول المراكز الإسلامية تكون أكثر الشقق هي يسكنها المسلمون. إذا لم يتيسر له ذلك بعضهم يسكن مع عائلة أي فإذا كان كذلك يحرص على أن يذهب يصلي الجمعة يصلي بعض الصلوات حتى يبقى على ارتباط بإخوانه المسلمين. المسألة الثانية مسألة الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة يا جماعة الأصل أن الصلاة النافلة لو أراد الإنسان أن يصلي الوتر فرضا أو يعني يصلي أي صلاة سنة الضحى مثلا وهو في الطائرة الصلوات النافلة التي ليست واجبة لا يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة إذا كان على الراحلة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع كان يصلي يعني على راحلته أينما وجهت به شرق غرب يصلي. فإذا كنت أنت في الطائرة لو القبلة من هنا أنت يسر استقبال القبلة حسن لكن أحيانا ما يتيسر تكون على كرسيك فقل الله أكبر وصلي النافلة. أما بالنسبة للفريضة فيجب استقبال القبلة إذا عجز عن ذلك سقط عنه استقباله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل إذا ما استطاع أنه يستقبل القبلة يسقط عنه. كذلك في الركوع والسجود بالنسبة للنافلة لو أراد أن يصلي الوتر فإنه يضع يديه مثلا على صدره في أثناء القيام وهو جالس طبعا لكن يقرأ الفاتحة يقول سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى يومئ بالركوع والسجود في أثناء صلاته. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فيجب عليه أن يصلي قائما إذا استطاع ذلك يجب عليه يعني يستأذن يقول للمضيف أو المضيفة يقول أنا I want to pray أنا أريد أني أصلي ثم يأخذ مثلا البطانيات هذه التي عندهم أو أي أو إذا كان معه سجادة في حقيبته يأخذه في الغالب يوجد عند عند الباب الإسلامية لا لا حتى أي طيارة يوجد عند الباب مكان المطبخ مكان أمامي. أنا سافرت في أكثر هذه الخطوط ولا أذكر يوما أني احتجت أني صليت جالس لا بل أحد الخطوط شديدين يعني ومع ذلك استأذنت وقمت الله أكبر أصلا هي ركعتين لا الفجر صعب أقوم أصلي وهذا القضية المشكلة مصور أن بعض الشباب المسألة خجل إيه؟ فيقول يا أخي أنا أصلي قدامهم يصلي قدامهم شو المشكلة يا أخي ما هم كل واحد متحضر التي بجانبه يقبلها مسحة من الناس لا إيه. وأنا لما أبغى أصلي لما أريد أني أصلي أقول أستحي وأخجل يا أخي لا تخف إنك أنت الأعلى خذ الكتابة بقوة إذا لا لكن أهم شيء يكون بأسلوب مناسب. إذا ما استطاع أن يستقبل القبلة ولا استطاع يصلي قائما نقول خلاص إذن إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم صلي وأنت جالس حتى لو كانت فريضة قطع الصلاة أحسن لو جاء قطعها واحد يمر أماما قصدك طبعا هو يحرص إذا أراد أن يصلي في الطائرة أو يصلي في باخرة أو قطار أو نحوه يحرص على أن يصلي في مكان لا يكون ممرا للناس حتى ما يضطر الناس أن يمرون أمامه يعني وفي الغالب أنه لن يمر أحد يعني يكون في مكان منزوي يعني يحرص الواحد إن ركبت عليه مضيق وكذلك أنه تبقى عليه زي اللي تقول صح واجه مشكلة كذلك أو كذلك أريد يعني أنا أقول ينبغي الإنسان يا جماعة أن يكون ذكيا في اختيار الوقت الذي يصلي فيه. يعني أنتم تعلمون الآن أول ما تقلع الطائرة بعدها تقريبا 10 دقائق يبدأون يوزعون الوجبة صح؟ يا أخي لا تصلي وقت الوجبة خل الناس لما يتغدون ويرتاحون عندها قم وصلي. أما واحد يقفز أبا أصلي طيب يا أخي الوقت لا يزال واسعا وإذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها مثل مثلا صلاة الظهر تجمع مع العصر أو العصر تقدم مع المغرب تجمع مع العشاء، إلا الصلوات التي لا تستطيع أن تجمعها الفجر مثلا ولم تصل إلا بعد طلوع الشمس، هنا يجب عليك أنك تصلي وأنت في وأنت في الطائرة. طيب، من أهم المسائل أيضا فيما يتعلق بمسألة الصلاة في السفر أنه من السنة في أثناء السفر ألا يصلي الإنسان السنن الرواتب التطوع إلا سنة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنة الفجر لا يتركها في حضر ولا سفر، أما سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء فهذه ليس من السنة أن يصليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سافر يصلي الفرائض لكن يحرص على سنة الفجر وعلى الوتر، أما بقية الفرائض فإنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي لها نوافل. لكن لو أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى جاز له ذلك، لو أراد أن يتنفل عموما جاز له ذلك، يعني ما عليه بأس. جمع الصلوات في السفر اختلف أهل العلم، هل له مدة محددة أم ليس له مدة محددة، هل له مسافة أم ليس له مسافة. بمعنى أنا أعطيكم مثالا، أفرض أنك ذهبت إلى بلد لأجل العلاج أو مثلا والدك سيعالج وأنت ذهبت معه مرافقا، ستجلسون في هذا البلد لمدة أسبوعين، هل يجوز أنك تقصر وتجمع أم لا؟ طيب أنا يؤشرون لي أن الوقت انتهى وقت الحلقة، وأنا بقي معي قرابة 17 مسألة تتعلق بالصلاة في السفر وصلاة الجمعة السفر وبعض الآداب الشرعية وبعض الأخطاء عند بعض المسافرين، لكن الإخوة يذكرون الوقت انتهى، لكن إن شاء الله تعالى على الله ييسر إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، يجزيكم خير يا شباب وأنتم أيضا يا الأخوة والأخوات، أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع برنامجنا مسافرون، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.